نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الكلام يتعلق بذلك الباب الذي عنون له المصنف بباب مجاعة المصورين. وبعدما عرفنا ما يتعلق بعقوبة المصورين وأن هذا الأمر وهذه العقوبة إنما هي بسبب المضاهاة لخلق الله، ثم بعد ذلك عرفنا أن موقف من الصورة الموقف الشرعي من الصورة هو طمسها، وذلك من باب البراءة إلى الله عز وجل من أن يقف العبد الموقف الذي يمكن أن يظن معه قبول موقف قبول قضية مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، أو أنه يعني يرضى بها أو يرضى بمسألة الصورة باعتبار أن مسألة الصورة من المسائل التي كما عرفت عند استخدامها أو التعامل معها قد تكون سببا لمنع دخول الملائكة إذا كانت على وضع هي فيه مفترض. ثم بعد ذلك انتقل إلى قضية أخرى من القضايا المتعلقة بأسباب شرك، بعدما اعتبر أن الصورة يمكن أن تكون بابا وسببا من أسباب الشرك من جهة تعظيمها وتقديرها، ومن جهة الاحتفاظ بها لمكانة صاحبها وذلك بناء على أن شرك الأولين كان بابه الصورة، وذلك بأن إبليس لعنة الله عليه أوحى لهم أن يتخذوا للصالحين منهم الذين ماتوا ورحلوا عنهم أن يتخذوا لهم من الصور والتصاوير التي تذكرهم به، ووقع ذلك منهم وجرهم ذلك فيما بعد إلى أن عبدوا تلك التصاوير وتلك الرموز التي اتخذوها على أساس تذكيرهم أو على أساس تعظيم أصحابها أو على أساس توقير وتقدير من صوروهم فيها. انتقل إلى أمر آخر من الأمور التي يمكن أن تكون سببا من أسباب الشرك، بعدما ذكر أمر الصور وما جاء فيها وما يتعلق بها من وعيد، فذكر حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسرفا إلا سويتها، وذلك من باب قطع رموز الشرك، وذلك من باب قطع رموز الشرك وسد الذريعة ومنع كل باب يمكن أن يأتي منه شركا. وقد قرأت هذا الكلام قال من فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، كما ذكرت، من باب أنها رموز ومن باب أنها أبواب للشرك، وهو من وراء الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله، أي صرف الهمم إلى طمس الصور وتسوية القبور، أي صرف الهمم لسد ذريعة الشرك ومنع أسباب الشرك، هو من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظوظ. نعم، وهذا أيضا بينته في المرة السابقة، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة أو جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظوظ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، بل ويبعثهم ويعلمهم ويكلفهم بأن يسعوا بحيث ما يجد بابا من أبواب الشرك، وما يجد ذريعة من ذرائع الشرك، وما يجد طريقا من طرق الشرك إلا وسدوها. ومنه هذا الحديث الذي معنا. وقف الكلام بقى عند ماذا؟ عند قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر، مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. يعني إذا عقدت مناظرة من أشياء، عقدت مناظرة بين ما كان من أمر النبي ونهيه ومن سنته وبين الواقع، لوجدت عجبا. فإذا عقد العبد مقارنة بين ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان من نهيه ومن سنته وبين ما هو واقع في زمننا الآن، وجد عجبا، ووجد يعني أمورا متضادة. فيقول: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليه. قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في الحديث معنا بالتسوية، وهو قرر، يعني هيأتي بالكلام على النهي عن التسوية فيما بعد. فنمشي على الترتيب الذي ذكره، وإن كان الأولى كان يذكر النهي عن التسوية، النهي عن رفع القبور والأمر بتسويتها وألا يزيد ارتفاعها عن شرك كما سأبين، لأن هذا ذريعة. فابتداء ما الذي يحدث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وعن إشرافها، يعني عن رفعها، وعن بناء عليها، وعن تجصيصها يعني طلائها، وعن جعلها مرتفعة. ومع هذا الواقع خلاف ذلك، ضد ذلك تمام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور وعن الذبح لها والنذر لها وجعلها في هيئة معظمة مكرمة منمقة مزوقة إلى غير هذا، وهذا خلاف الواقع، ضد ذلك تمام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مسجدا، يعني يصلى عنده ونحن نرى الناس أنها تشدد تقصدها بالعبادة وتقصدها بالصلاة، ليس بالصلاة فقط بل تقصدها بكل عبادات، حتى أن الرجل إذا انتوى أن يذبح لله اختار بقعة القبر، مع أنه سيذبح لله اختار بقعة القبر. إذا أراد أن يتصدق بصدقة يذهب إلى بقعة القبر وإيه؟ ويقدم الصدقة هناك ظنا منه، بل إذا أراد الدعاء لا يدعو إلا عنده ظنا منه واعتقاد أن إيه؟ أن هذا سببا للقبول، وأن هذه البقعة مباركة زعما، خلاف ما نهى عنه وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف شو بيقول إيه بالنسبة للكلام، يقول فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليه. وطبعا مسألة الصلاة إلى القبور كثير من الناس بيظن أنها متعلقة بأن يصلي إلى القبر، بمعنى أن يتخذ القبر قبلة حتى وإن كان هذا القبر عن يمينه أو شماله أو خلفه. ما عهدنا أحد إلا يعني ما نظر مما كفر بالله جهارا نهارا، وممن يعني أعلن يعني والعياذ بالله عبادته البواح والصراح لغير الله عز وجل، هذا أمر يعني لم نعلمه إلا قليل، من أن هناك من يصلي إلى القبر عاملا إلى القبر دون القبر. يعني ما عهدنا أحد يكون المسجد من القبر ضد القبلة أو في ظهر القبلة وهو يعمد إلى القبر ويعطي ظهره إلى القبلة. لكن المعهود من فعل كثير من الناس سواء كان عن شرك أو عن ابتداع أنهم يأتون البقاء التي فيها القبور التي يظنون فيها صلاح أصحابها وصلاح مقبوريها ويصلون عندها، سواء كانت إلى القبلة يعني كانت القبور في القبلة أو القبور عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو في ظهورهم، المهم أنهم يقصدون الصلاة عندها، يقصدون الصلاة عندها. ومسألة الصلاة عند القبور قد تقدم الكلام فيها، في باب مستقل، أنا باب أشير إليك. هذا الباب أعد فيه بحث مستقل، فيما يتعلق بمسألة الصلاة في المساجد أو اتخاذ القبور مساجد، الصلاة في المساجد التي حوت قبورا، خاصة أن كثيرا من الناس يعني يستشكلون هذه المسألة ويستدلون فيها بكلام بعض الفقهاء الذين قالوا في هذه المسألة كلاما يعني لا يستقيم والمدلول الشرعي، ولا يستقيم والمسألة الشرعية من قريب ولا بعيد. هذا الباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهو الباب المرقم بباب 21 على حسب الترقيم الذي سرت عليه في الكتاب، باب رقم 21 من أبواب فتح المجيد الذي قدم فيه المصنف بما جاء في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الباب يريتك لو تجيبه تقرأ معايا كلام ابن تيمية رحمه الله في معنى اتخاذ المسجد. هذا الباب أيضا نقشت فيه مسألة زيارة القبور. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير، بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، لأنه لو قصد بقعة هي مستحبة في الشرع ومباركة في الشرع فذلك من الخير، كالذي يقصد البيت الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى أو مشابه، فإنه يقصد ما قصده الشارع. أما من قصد بقعة وظن فيها البركة وظن فيها الخير ولم يدل دليل من الشرع على هذا الخير أو هذه البركة فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها بها، ولا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها، يعني كزيارة القبور الشرعية التي ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عندها الذكر الشرعي الثابت بالسنة الصحيحة، ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجود منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. فهذا كذلك باب اللي قبله أيضا نقشت فيه هذه المسألة بتفصيل، وهو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ما جاء في التغليظ في من عبد الله، في من عبد الله، يعني هو يذهب لعبادة من لعبادة الله، هذا فيه تغليظ وعيد شديد جدا عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده. وهذا الباب نقش فيه مسألة الصلاة في المسجد الايه، المسجد الذي فيه قبر، هذا الباب عند فيه مبحث لذلك، والباب الذي بعده عند فيه مبحث الزيارة ومسألة زيارة النساء للقبور والقول إلى ذلك، ولعلي أذكر هذه المسائل المجملة في طيات هذا الباب من باب التذكير بها فقط، من باب التذكير بها فقط. طيب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فمن المسائل التي نبه عليها ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بما وقع من مخالفات بما خالف فيه الواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت من أمره ودينه صلوات الله وسلامه عليه، مسألة الصلاة في المساجد التي الصلاة إلى القبور أو اتخاذ المساجد على القبور، وهذه المسألة يعني كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام والناس فيها متشتتون إلا من هداه الله سبحانه وتعالى فيها إلى الحق. وقد أشرت إليكم وذكرت أن هذه المسألة كمبحث متكامل في طيار كتاب فتح المجيد، الباب رقم 20 فيه هذه المسألة بالتفصيل، وهو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكيف. وذكر فيه المصنف حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وأورد فيه المصنف أيضا كلام كثير من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله، قال وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور التي هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، اتخاذ المساجد على القبور توقع إما في الشرك الأكبر لأنه مدعاء إلى عبادة القبور أو توقع في الشرك الأصغر لأنه قد يتخذ ذلك الأمر طريقا لعبادة الله، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه اقرب الى النفوس من الشرك بخشبات او حجر، مش كده؟ ولهذا تجد اهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، واكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مدتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، يعني سواء كان يصلي فيها لمظنة أنها فيها بركة أو لمظنة صلاح المقبور أو لشرك المقبور أو إلى آخره، أيا كان، حتى لو كان يصلي بعيدا عن أي قصد وعن أي نية فمنهي عن الصلاة فيها مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد. يعني حتى وإن كانش متعلق بالقبر، زي واحد يقولك أنا بخش المسجد أصلي، ما ليش علاقة بالقبر، أنا لا علاقة لي بالقبر ولا قاصد له ولا وضعه في نيتي بحال من الأحوال. يعني يقولوا مثلا الصلاة في مسجد الحسين أو هكذا يسمونه، أو في مسجد السيدة زينب، أو في غير من المساجد التي اتخذت على قبور، يقول لك أنا المسألة بالنسبة لي أني أصلي لا علاقة لي بالقبر، أصلي لله صلاة الفريضة فقط ولا علاقة لي بالقبر ولا بالبدع ولا بالشرك ولا بالمقبور، ولا مجرد ان انا بقى زي مسجد زي اي مسجد. فيقول فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم بركة الصلاة عندها، حسم النبي صلى الله عليه وسلم مدتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبه، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس. إذا سألت نفسك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الزوال، وعن الصلاة وقت شروق الشمس، وعن الصلاة وقت غروب الشمس، ثلاث أوقات الحديث الصحيح نهينا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات؟ لأن هذه الأوقات يسجد الكفار لمعبوداتهم أو يسجد عبد الشمس للشمس عند شروقها وعند غروبها وعندما تنتصف في كبد السماء. فحتى لا يشابه حالك وأنت تصلي لله خالصا، وأنت تصلي إلى قبلة الله، وأنت تصلي لا ترجو إلا وجه الله، لكن لمجرد أنه ممكن يقع تشابه غير مقصود وبعيد المدى، فمن إمعان النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة وعدم المشابهة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات لهذه العلة. فكيف إذا دخلت مسجد تصلي فيه أنت تصلي لله، ومن هو بجوارك يصلي للقبر، أو يصلي طلبا لبركة القبر، أو يصلي اغتناما لما إلى غيرها؟ إذا سألت نفسك هذا السؤال وجدت أن علة المخالفة وعلة النهي في صلاة الغروب والشروق وما شابه أخف بكثير منها في حالة المساجد التي جعلت على القبور. فنهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ما قصده المشركون، ده طبعا من باب سدا للذريعة. أما إذا صلى العبد في هذه البقاع، إذا يفهم المسألة، إذا صلى العبد في هذه البقاع، يعني إذا صلى في المسجد المقام على قبر كما هو معروف في زماننا زي مسجد الحسين وغيره منسوبة زعما، يعني قالوا أما إذا قصد رجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عين المحاداة لله ولرسوله والمخالفة لدينه واتباع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، أجمعوا على أن الصلاة عند القبور منهي عنها. وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، الصلاة عندها، وأنه صلى الله والصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. اسمع، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي، عامة الطوائف من العلماء صرحوا بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل أن يحمل كلامهم عليه أنها أن الكراهة هنا تحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن يظن بهم أنهم يجوزون ما تواتر تحريمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه، ثم ذكر كلام ابن القيم، ده كلام مهم قوي اقراه عندك. طبعا الطبعه بتاعتي غير طبعتكم كلها، فمش عارف صفحه كام هو، لكن قلنا في الباب اللي هو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله الا قبر رجل صالح، جاء في المتن ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واضح؟ انظر بقى إلى كلام ابن تيمية، معنى اتخاذ المساجد، ما هو معنى اتخاذ المسجد على القبر؟ هل معنى أنه يصلي فوق القبر أو يصلي أو يبني مبنى؟ يعني لو إنه في قبر مفيش مبنى لكنه بيذهب يصلي عنده، مفيش مبنى ولا قبلة ولا أدوار ولا. قال ثم إنه لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور هو من اتخاذ القبور مساجد، باعتبار ان كلمة مسجد مش معناها المبنى متممة لما يذكر الان. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور وهؤلاء يصلون عندها واليها، اذا الصلاة عند القبور من الامور المنهية عنها، ومن الامور التي تجعل صاحبها يدخل في اللعن، ومن الأمور التي تجعل من يفعل ذلك من شرار الخلق. أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، فكل من يصنع ذلك فهو من شرار الخلق والعياذ بالله. فالصلاة في مساجد القبور تلحق بالعبد عدة مساوئ، عدة مساوئ. المسوأة الأولى هي أنها تدخله في اللعن الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك. المسوأة الأولى أنها تدخله في اللعن، وهو اللعن الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. واضح؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، حذو القدرة بالقدرة، حذو القدرة بالقدرة. فهذا الكلام يدل على أن الناس يتبعون كما وقع، وقد وقع فعلا، واتبعوهم في هذه السنة السيئة وفي سنن الشر، فأصابتهم لعنة النبي، لعنة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. والمسوأة الثانية أنها تجعل صاحبها من شرار الخلق، يعني ايه تجعله من شرار الخلق؟ يعني تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم او الوصف الذي وصف به النبي فاعل ذلك، الى اولئك شرار الخلق. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. واتخاذ المسجد يكون إما ببنائه وجعله للناس مسبلا يعني سبيلا يصلون فيه، وإما أن يصلى عنده كما قرأت عليكم كلام ابن تيمية الآن، وهو أنه والصلاة عندها من ذلك. إذن الصلاة في المساجد التي فيها القبور تجعل ذلك الفاعل من شرار الخلق، دي مسواة عظيمة. المسواة الثالثة هو تعديه على النهي، تعديه على النهي الذي تعديه على إيه؟ على النهي الذي نهاه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. اسمع، ما في نهي هو، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. مفهوم الكلام؟ يبقى إذن دي مسواة ثالثة، أنك تتخطى النهي وتقع في النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسواة الثالثة الرابعة أن هذا تشبه باليهود والنصارى، لأنهم هم السابقون في ذلك، الذين سبقوا في هذا الشر هم اليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى هم اللي سبقوا المسلمين في مسألة اتخاذ المعابد على قبور الصالحين. ولذلك هنا في مسألة عظيمة جدا أو لطيفة، إيه هي؟ معروف من المعابد النصارى تسمى كنائس، ومعابد اليهود تسمى صوامع وبيع، ولم تسمى المعابد مساجد إلا في أمة المسلمين. واضح؟ وإن كان تصح أن يطلق على الكل مساجد، مش كده؟ كما أمر الله موسى وقومه بأن قال لهم أين اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فتسمية المعابد بالمساجد على الخصوص هذا في أمة المسلمين. ومع هذا في الحديث يقول النبي أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره كنيسة. الأول يقول كده لأن هي كانت بتخص له ماذا؟ لا، كانت بتحكي له قصة كنيسة. عائشة رضي الله عنها بتحدث بتقول جاءت أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ونحن في رحلة الهجرة إلى الحبشة، فقصت له أنها مرت بأرض اليمن بكنيسة وأن كان فيها من التصوير ومن التماثيل كذا وكذا. فبتسأله على أساس إيه ده؟ مش على أساس هي ما تعرفش ده حرام ولا إيه ولا حلال، لكن هو شيء شكله حلو، شيء شكله إيه؟ شكله مفرح. فبتسأله، وده من باب إرجاع الأمر إلى الدين، لم تستحسنه بالهوى ولم تستقبحه بالهوى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ إيه الحكاية دي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. من هم أولئك؟ هم اللي عاملين كده. الكده ده عبارة عن إيه؟ كنيسة ولا مسجد؟ كنيسة، لأنها بتحكي عن كنيسة في أرض اليمن أو في أرض الحبشة، في أرض اليمن أو في أرض الحبشة. فقالت إني وجدت فيها كذا وكذا. فقال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره كنيسة. لأنها بتحكي عن كنيسة، لكن هنا أقول إيه؟ اتخذوا على قبره مسجدا، يعني موطن يسجد فيه. فالتعبير بلفظ مسجد هو التعبير الموافق لملتنا وشريعتنا، وهذا يدل على أن القضية ليس خاصة بهم، بل هي حكم عام لكل من اتصف بذلك الوصف. مع أن لفظ مسجد ده مش قول بتاعنا احنا بس. وهنا لكوش أنا رأيت مسجدا بأرض الحبش، قالت له ايه؟ رأيت كنيسة، بلفظ الحديث. يبقى كان الكلام ان ايه؟ كان إذا مات فيهم اتخذوا على قبره كنيسة أو معبد. إنما هنا قال مسجد باعتبار إن المعابد اتخذ السجود، ولأن الكلام موجه لمن؟ لمن اتخذوا على قبره مسجدا. يبقى هذا إذا وقع منا واتخذنا عليه المعبد اللي في ملتنا بيسمى مسجد وفي شريعتنا يسمى مسجد، فهذا هو خصوص، هذا ما يخصنا. يبقى القضية مش خاصة باليهود ولا خاصة بالنصارى، بل هو وصف كل من اتصف به لزمه ذلك الحكم. وعلى هذا فبناء المساجد على القبور من أعظم الأمور شرا. أولئك شرار الخلق، وسطهم بيان، مع أنهم هؤلاء الشرار ما فعلوا ما فعلوا إلا من باب طلب الخيار. لم تحكي له عن قتلة ولا عن سفك الدماء ولا عن سرق عن سراق ولا عن قوم اغتصبوها، انما حكت لهم عن قوم ايه بنوا معبد وفي تصاوير وشكله جميل. ومن المعلوم ان اللي بيبني مسجد يعني النهارده اللي يقول لك مسجد الشيخ فلان ولا سيدهم فلان ولا الولي فلان ولا الصالح فلان ولا الى غير هذا من المسميات، سواء كانت منسوبه الى صالحين او منسوبه الى غير ذلك. اللي بيقول هذا واللي بيعمله او يعني زي ما تقول يعني يفعله لماذا؟ لا يفعله الا من باب طلب الخير، ولا يفعله الا من باب طلب الحسنه، مش كده؟ وهي دي البدعه، هي دي البدعه، انه يحسب العمل على وفق هواه، او مش المعذره، يسيء العمل ويخالف الشرع مع مظنه انه يحسن العمل. مش كده؟ قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فاولئك وصفوا بانهم شرار الخلق، بالرغم من انهم ماذا؟ بالرغم من انهم ما فعلوا ما فعلوه الا من باب طلب الخير، طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. صاحب البدعه لا يعمل بدعته الا من باب المبالغه في الايه؟ في التعبد، لا لان يصير من شرار الخلق. لكن شوف انظر، اولئك شرار الخلق. فقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا عليه مسجدا، ده ايه؟ اشاره الى ان هذا حكم متعلق بنا، وان كانت المثال مضروب بمن قبلنا، المثال مضروب في من قبلنا، لكن المساله حكم متعلق بنا احنا، متعلق بنا احنا، ان كلمه مسجد لا توجد الا في شريعتنا، مفهوم؟ يبقى دي المسألة المتعلقة. واحد يقول طيب حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، أنا لو صليت في مسجد فيه قبر، قلنا أن هذا الكلام مبسط ومبسوط في المبحث الذي أشرت إليه لمن أراد المراجعة، لكن من باب يعني التذكير فقط، مش من باب مبحث متكامل، التذكير فقط. الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، الذي تعامل مع القضية باعتبار ان الصلاة منفكة الصلة تماما عن الوجود في المكان اللي فيه قبر فجوز الصلاة وصححها مع الاثم، لانه تصور ان الوجود في محل القبر قضية والصلاة قضية اخرى، كل منهم ينفك عن الاخر. والقسم الاخر من الفقهاء الذين لم يتصوروا انفكاك قضية الوجود في المحل اللي فيه قبر وقضية الصلاة، قالوا بان الصلاة هي باطلة لأنها قضية واحدة، قضية الصلاة هي قضية الوجود بالصلاة طبعا، لأن الوجود يا أخوان في البقعة اللي فيها قبر ده مش حرام. يعني لو أنا رحت مكان جنب منه قبر وقفت فيه وقفت بس، هل ده حرام؟ هل ده ملعون اللي يعمله الذي يفعله؟ هل يصير فاعله من شرار الخلق؟ لا لا، أمال هو المسألة متعلقة بالصلاة وليست متعلقة بالوجود، بدليل ان احنا مأمورنا من السنة ان نزور القبور كما سأذكر ذلك بعد قليل لما يتعلق بزيارة القبور. يبقى المسألة مش متعلقة بالتواجد، المسألة متعلقة بماذا؟ بالصلاة. ففريق من العلماء يقول ان التواجد منفك عن الصلاة، وفريق يقول لا، والصحيح ان التواجد اثناء الصلاة لا ينفك عن الصلاة، لانه لا يتصور صلاة بغير تواجد، مش كده يا مين؟ لأن وجوده في البقعة وشغل المكان الذي صلى فيه لا ينفك عن إيه؟ عن صلاته، لأن لا يتصور أنه صلى في الهوى. واضح كده؟ ودي بيسموها مسألة انفكاك الجهة في الأصول، هو تصور الانفكاك وعدم تصور الانفكاك بين أمر ونهي. وأصلها في الأصول أو في عند الفقهاء مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. أصلها عند الفقهاء مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة لثبوت النهي وحرمة وبطلان صلاة من صلى في الأرض المغصوبة. لو واحد سرق حتة أرض وصلى فيها صلاته باطلة، ولا تجوز الصلاة في هذه الأرض، بعيد عن القبور وبعيد عن الموتى. فقالوا إن منهم من صحح صلاته ومنهم من أبطل صلاته، والصحيح أن الصلاة باطلة لعدم تصور انفكاك الجهة، على ما أذهب إليه كمذهب كثير من الفقهاء على رأسهم أحمد وإسحاق بن راهويه وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فالفقهاء اذا منهم من يقول بان الصلاه هناك ياثم فاعلها لا تبطل، ياثم فاعلها ومنهم من يقول تبطل لأن هذه الصلاة هي التي جرت عليه اللعن وكونه من شرار الخلق وهو عين ارتكاب النهي وهو عين مشابهة اليهود والنصارى وهذا هو الذي ندين لله به. ثم أقول مقالة من باب التنبيه، لو أنك سألت مسؤولا ما واحد من الناس قال لك أنا سألت شيخ في الأزهر، سألت مش عارف في لجنة إيه، سألت مش عارف المفتي فلان، سألت الشيخ علام، قال لي تصح مع الكراهة أو تصح مع الإثم، فأنا أقول إذا كان الأمر يتعلق الخلاف فيه ببطلان وعدمه فيلزم العبد تحريا لدينه واحتياطا ألا يصلي صلاة تنازع فيها العلماء في البطلان وعدمه. يعني ينفع تصلي صلاة وانت عارف من العلماء بيوصفوا صلاتك دي بالبطلان وبعدمه؟ ده لو انت عندك بقية دين تقول انا ايه اللي وقعني في امر، لان لو وقعت لو صارت باطل يبقى امر كله باطل، خاصة وقد بلغتك المسألة. فعلى على على ارخص الاقوال، على ارخص الاقوال واسهلها بل واشذها، فانت يلزمك بالاحتياط لدينك. لماذا؟ لان هذا الامر يا اخوان متعلق بعمود الدين، بعمود الدين الذي اذا ما اقيم اقيم الدين واذا ما انهدم انهدم الدين، ومتعلق بركن يصير تاركه او الفاسد عنده كافر او الفاسد عنده ايه كافر. وانت لا ينبغي ان تطلب لنفسك او ان تسعى او ان تسير في مقام يجعلك من الكافرين، محتمل تبقى كافر محتمل لا، محتمل صلاته باطله ومحتمل لا، محتمل دينك منهجم محتمل لا. طب ده كلام، هل هذا يقبله احد؟ ده لو عنده بقيه عقل. مفهوم يا اخوان؟ اضف الى هذا ان المذهب الصحيح الذي يدين الى الله به والذي يتجارى مع الادله الشرعيه كما سقت مدللا وقرات كلام العلماء مبسوطا في المبحث الذي اشرت اليه، فليراجع كما قلت ان المذهب الصحيح هو بطلان الصلاه، بطلان الصلاه، واضح كده؟ بطلان الصلاه. قلنا مع اثبات الخلاف في ذلك، مع اثبات الايه؟ الخلاف في ذلك، واضح؟ طيب، يقول قائل طب انا كنت بصلي وما اعرفش هو. نقول متى عرفت والتزمت وتبت الى الله فعسى الله ان يبدل سيئاتك حسنات. زي اللي كان بيسب الدين وخلاص تاب الى الله، واللي كان تارك صلاة وتاب الى الله. الا من ايه؟ الا من تاب وامن، تاب وامن وعمل صالحا، فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. مش كده ولا ايه؟ يبقى دي مسألة. بس خد بالك، الا من تاب وايه؟ وامن وعمل ايه؟ عملا صالحا، يعني عمل عملا صالحا، مش مجرد انه تاب يعني كده كالكلمة تبت يا رب، لا، يعني عزم على التبديل والتغيير والوقوف على الحق. ودي فرصة ودي منحة من الله ونعمة، ان انت ممكن تقعد في عمرك كله في ضلال ولو 100 سنة، ولو بقي في عمرك ساعة ثم عرفت الحق فتبت الى الله عز وجل توبة نصوح وعزمت على فعل البر وبدأت في العمل الصالح ولو بكلمة، عندئذ يبدل الله سيئاتك حسنات. ودي نعمة عظيمة جدا، كل السيئات دي نعمة، فما حدش يعترض بذلك. كذلك يقول قائل طب امال يعني الاماكن المعينة ومشايخ كبار بيصلوا هناك؟ وقلنا ان الاحكام والشرع لا يثبت الا بقال الله قال رسوله، والزيوع الباطل ليس دليل على مشروعيته، زيوع الامر وانتشار الامر ليس دليل على ايه؟ قلنا ان هذا من الاستدلال الباطل، بل هو استدلال الكفار، ولا ينبغي لمسلم ان يستدل باستدلال الكفار. يقول لك كل الناس بتعمل، النهارده لما تيجي تناقش واحد في اللحيه يستدل على جواز حلق اللحيه بايه؟ بان كله بيحلق. اذا خصمت امراه في التبرج والعري تستدل على جواز العري بايه؟ بان كله متعري. اذا كلمت واحد في الرشوه واكل مال بالباطل يستدل عليك بايه؟ كله بيعمل كده، ادي الدليل. فطبعا ده استدلال باطل، لان قلنا ده استدلال الكفار لما قالوا لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا كذلك وجدنا آباءنا. كله بيعمل كده. قال لهم إيه؟ كله بيعمل كده. فنفس الدليل بتاعك إلا من رحم الله. فلا تستدل بدليل الكفار، بل استدل بما علمك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تستدل به. العلم ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. ده حتى كلام العلماء ما ينفعش تستدل به، لأنه لا هو قال الله ولا هو قال الرسول. ولذلك هم نفسهم رحمهم الله، لأنهم كانوا صادقين حريصون على الحق، قالوا ما وجدنا في كلامين، ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه. ليه قيدوه بالقدة؟ لأن هم عارفين أن الدليل والدين هو في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في غيره، وليس في إيه؟ وليس في غيره. مفهوم؟ فدي مسألة لابد أن تنتبه إليها. فما يجيش واحد يقول لك ده مش عارف الشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ فلان بيصلي هناك وبيدي درس هناك، وده لو كان كذا أمال إزاي بيصلوا وإزاي بيعملوا؟ فالاحتجاج بأن زيدا أو عمرا من الناس يصلون هناك أو يفعلون هناك أمورا ما، أو يقيمون هناك دروسا أو مجالس أو مشابه، فإن هذا ليس فيه من الحجة، وفيه تنازل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه تضييع الحق والرضا بالباطل، والاحتجاج بما لا يجوز أن يحتج به. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه وأن يعلمه كل بعقل فضلا عن دينه، بحيث لا يقع في دينه فيما يعود عليه بالهلكة وتفسد به عبادته، ويكون من أهل البدع ويرد عليه عمله. ففي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نعوذ بالله من ذلك. فهذه المسألة ينبغي أن تفهم وتعرف ويتنبه إليها ويحذر منها، ويبلغ الآخرين، وتدعو غيرك بأن يحضر الصلاة عندها. يقول لك أنا مساعات ما بلاقيش مسجد خالص والوقت هيروح مني، أصلي فين؟ صلي في الطريق العام، صلي في المجلس، صلي في المكتب، صلي في البيت، صلي منفرد، لأن هذه صلاة باطلة. يقول لك أبو الجماعة، هو في صلاة أصلا عشان تبقى في جماعة؟ ليس لك صلاة أصلا. وهكذا، فإن مثل هذه المواطن ما لها لا يصلى فيها أصلا. فأنت ينبغي أن تتعلم ذلك وتعلم به غيره وتنبهه وتسير في الناس. فقلنا أن صرف الهمم في الأمور التي يسد بها ذرائع الشرك ويتحقق بها التوحيد هي من المصالح والضرورات الشرعية التي ينبغي أن تقوم ويقوم بها الناس ويتعاون عليها ويبذل لها من الجهد. ثم قال وهؤلاء يصلون عنده. أنت إذا رأيت الواقع وعرضته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت التضاد البين، رأيت التضاد البين، هو لها على أن يصلى عندها، وأن الناس يعزمون على الصلاة ويشدون الرحال ويأتون من الأسفار، ونهى عن اتخاذها مساجد، يعني على أن يبنى عليها مسجد أو تقصد وتخص بالصلاة دون غيرها من البقاع، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. هؤلاء أي أهل الباطل وأهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام. وسبحان الله العظيم، أمر عجيب جدا. يعني أنت اليوم لو أتيت إلى بقعة من البقاع وأتيت فيها بأي ميت من الموتى أيا كان شأنه، حتى لو كان من أكثر الناس وأكثرهم شركا، حتى لو كان ممن لم يصلي لله ركعة، ثم قلت هذا الرجل يعني مثلا رجل صالح أو كذا، أو يعني وقع بعض الأمور، يعني من الأمور التي ينبغي أن تعلموها أن الجن أعاذنا الله منهم من مجريات تلبيسه على الخلق أنه يسهل لهم أسباب الشرك ويلبس عليهم بأمور معينة عندما يكونون مهيئون لها. يعني مثلا لو تصورنا أن يعني الجن أراد أن يفتن بعض الملتزمين فإنه قد يعجز تمام العجز على أن يجعلهم يتركون الصلاة مثلا، وقد يعجز على أن يجعلهم يزنون مثلا، وقد يعجز على أن يجعلهم يسجدون للقبور ويتمسحون بها ويستغيثون بها، قد يعجز في ذلك، لكنه مثلا يمكن بسهولة ما أن يوقعهم في تعظيمه من باب اللبس والمس وما شابه كما هو معلوم وكما ذكرت في مقامات أخرى. فإنك أنت مثلا لما تنظر لحال المسلمين الآن خاصة ما يعرفوا بالملتزمين تجد أن مسألة من المسائل منتشرة كما حدثتكم فيها مرات ومرات، حتى إن الناس بقت تعزي كل شيء إلى الجن، حتى عظم تعظيما لا ينبغي إلا لله، وكل واحد يحصل حاجة في مراته، حاجة في ابنه، حاجة في أمه، في أبيه، في نفسه، يقول لك الجن الجن الجن، فكأن الجن على كل شيء قدير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مش كده؟ ثم نجح الجن بعد ذلك، أعاذنا الله من شره ومن شر الشياطين، أن يقعون في البدع باسم إيه؟ علاج الجن، فتجد الواحد مليح لكفة ومن سمت أهل السنة ومن سمت أهل الالتزام وهو إيه؟ بيلعب بالبدع والحجر ويقع في الكهانة والتنجيم وما شابه باسم إيه؟ باسم العلاج، علاج المصروعين وعلاج الملبوسين. إذن إن تم فشل أو عثر عليه أن يوقعك في عبادة القبور، لكن أوقعك في عبادته هو، حتى صرت تنسب إليه كل فعل من دون الله، حتى صرت تخاف منه أكثر من خشيتك من الله، حتى تنازلت عن دينك ووقعت في البدع باسم النجاة منه، يقول لك ده فلان ده بيعمل كذا ويعمل كذا ومش عارف ويسوي إيه ويسوي إيه عشان يفك المصروعين، طب ده بدع، يقول لك الحاجات دي مجربة وبتجيب نتائج وهو، فتقول إن الله من راجعون، لأنه نال منه الجن مالا. فالجن يأتي لكل قوم على حسب ما يناسبهم، فالجن أيضا بيأتي في الجهلة والعوام والطغام، ويجي مثلا الميت شايلينه زي ما واحد يجي يقول لي إيه، يقول لي تقول لك أنا أبويا وإحنا بندفنه لقيته بيتكلم، فقلت لما ماتش جواز أنا ما مستنين بقى على الباب وقاعدين ساعة يستنون، كل اللي محيرها إن إيه أبوها اتكلم بعد ما مات، قلت له ما بيتكلمش خلاص، لا بيتكلم ولا بيحدث، قالت لا ده أنا شفته وسمعته متأكدة، يمكن يكون طب إيه ده، أمال ده إيه؟ ما اللي حصل ايه؟ عايزة ايه؟ توصل لكرامة مثلا بحيث ان ايه يشلوه يعملوا له في ميدان العباسية مقام ولا في اي حتة على اساس انه يتكلم بعد الموت. وانا لا انكر او لا استبعد بطريق او باخر ان مثل هذا ماله يكون قد احدث الجن منه صوتا تلبيسا على بعض الناس او محاولة لفتنتهم، هو ممكن يعمل يعني ممكن كل ميت يعمل معاه حركات يا جابت يا ايه يا صابت يا ايه يا خابت، فلما بيكون جملة من العوام والطغام يعني الجو مناسب، طبعا انت ممكن تكون شايل الميت واخد بالك ويكون معاه وراك واحد تخين واكبر منك وانت اوزع قد كده ويزقك ويكفيك على وشك تقول الخشب تجري، هي لا بتجري ولا بتعمل، او مثلا يعني يكون مثلا في بعض الاحيان بيكون انت بتحمل من عند صدره وهو مليان مية او في ورم او اي شيء وهو رجله خفيفة والتاني بيزق بيجري بسهولة وانت شايلك على كتفك الحمل الاكثر، لكن انت لما يكون عندك معتقد صحيح الامور دي ايه لا تلقي لها بالا، بل ان الجن ممكن جدا يعني يميل بها يدفعها دفع حتى تميل، لا تميل تقع كأنها هتقع، يقول لك ده هو حاطط هنا مش عايز يمشي من هنا وهكذا، لما بيكون الذي يرى ذلك صاحب معتقد الامور دي ايه بتمر ولا ايه ولا، لكن لما بيكون الذين يرون ذلك او تقع فيهم او يلاحظونها من اهل الضلال ومن العوام والطغام سرعان ما ايه سرعان ما يطير بها، واضح؟ وهي امور ايه اما ممكن تكون عاديا يعني زي ما قلت تناسب ناس، واحد قصير واحد طويل، واحد اول مره يشيل خشبه فمرجوف وخايف وفاكر الميت ده على كتفه يعني قنبله ذريه مش عارف ايه ده، لكن هو عشان قرايبه او عشان ظروفه او ما شابه فمرجوف، وده بيحصل وانت بترى ناس بيشيلوا وبعدين ما يعرفش يمشي من خوف، فايه واحد تقول له علشان انا تبقى امور طبيعيه، لكن ممكن قبل الامور الشيطان يلعب بقلوب بثلاثة أربعة، لأنهم من أهل ضلال وأهل ترك صلاة وأهل فجور وأهل بدع أصلا مهيئون للباطل، فينفذ الشيطان فيهم ويلزغ لهم ويزين لهم فيقع معهم بعض الأمور المعينة، خاصة لما يرى فيهم نوع استعداد، زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس أن يحرش بينكم. يبقى إذن بيأتي كل واحد وكل صنف من الخلق على حسب ما هم مهيئون له. العرب طبيعة القبلية والنزاع موجود حتى بعد الإسلام، بقى برضو في بقية عند من لم يصل الإيمان في قلوبهم مسارا كمسار البعض، لكن بدليل أنه هم شوف بعد موت النبي مباشرة القبلية وجدت في قلوب حدثاء العهد، مش الصحابة رضوان الله عليهم أهل الخير الذين لا يجوز أن تطعن فيهم ولا أن تذكرهم إلا بالخير، وإلا كدت أن تكون من الكافرين، أعوذ بالله من ذلك. ويمكن أنا حدثتكم